ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك وقهم السيئات الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دحي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله.